الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال قتادة شر القرى التي تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه التي لا تضيفه شر القرى التي لا تضيف الضيف ولا تعرف لابن السبيل حقه فأقامه إما بهدمه وبنائه أو قال بيده هكذا معجزة من الله عز وجل فاستقام الجدار. نعم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أمامهم. نعم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما أقرب من المقتول أن يرحم والديه فيبرهما. نعم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال ابن عباس حفظا بصلاح أبيهما وما ذكر منهما صلاح الغلامين ما ذكر منهما صلاح لكن بصلاح أبيهما. نعم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ورب العزة يخبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن كما كانت أفعال صاحب موسى واقعة بخلاف الصحة في الظاهر عند موسى هذه خلاف الصحة إذ لم يكن عالما بعواقبها وهي ماضية على الصحة في الحقيقة عند الخضر لأن الخضر يعلم في هذه الأمور ما لا يعلمه موسى وآيل إلى الصواب في العاقبة عاقبتها صواب ينبئ عن ذلك قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب ظاهر تأخير العذاب أنه خلاف الصحة لكن رب العزة يعلم من المصالح في تأخير العذاب ما لا يعلمه الناس فلا تستعجلوا عليهم بالعذاب كذلك موسى اعترض على أفعال الخضر لأن خلاف الصحة في الظاهر، لكن في الحقيقة هي آيلة إلى الصواب. نعم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. اختلفوا في تسمية ذي القرنين، قيل ضرب على قرنه ثم ضرب على قرنه الآخر فسمي بذي القرنين، وقيل كان في رأسه شبه القرنين، وبعضهم قال لأن صفحتي رأسه كانتا من نحاس. الله أعلم بصحة سبب التسمية، لكن هذه أقوال. نعم، رب العزة مكن له وآتاه من كل شيء سببا، علم مما يجعله يملك الأرض مشارقها ومغاربها. نعم، فأتبع سببا الطرق الموصلة لما يريد. نعم، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. في عين حمئة، عين ماء ذات حمأة، وهو الطين. وبعضهم قرأ حامية حارة، ولا تعارض بين القراءتين، هي تكون ذات طين وحارة لا تعارض. نعم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. نحن سنقول له في الدنيا يسر بتعليمنا إياه. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. فأرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء فيسكن البيوت، إنما يغورون في الأرض وهكذا يسربون في الأسراب. نعم. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، يعني قد أحطنا بما عند مطلع الشمس من هؤلاء القوم وأحوالهم. نعم. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني بين السدين الذي جعل حاجز بعد ذلك بينهم وبين يأجوج ومأجوج، وهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون قولا. يعني هذه قراءة، وفي قراءة يفقهون، فهم في أنفسهم لا يفقهون قولا لغيرهم، وكذلك هم لا يستطيعون أن يفهموا غيرهم ما يريدون. نعم، فالله أعلم اتخذ أسباب لفهمهم، أوتي من العلم والقدرة ذو القرنين الشيء الذي استطاع أن يفهم هؤلاء القوم. نعم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. فالله أعلم بنوعية إفسادهم، قيل أنهم يأكلون الناس، هذا قول ورد في الحديث بعد أن جعل ذو القرنين عليهم السد فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا، ثم رب العزة في آخر الزمان إذا شاء أن يخرجهم جعل هذا السد ردم يهدمه وينحاز المسلمون في حصونهم، ويقول بعضهم لبعض هؤلاء القوم يأجوج ومأجوج قد أهلكنا أهل الأرض، فيرمي أحدهم بنشابه أو برمحه إلى السماء فيرجع متضمخ بالدم. فتنة لهم أنهم قتلوا أهل السماء، فيرسل رب العزة عليهم النغف كالدود الذي يكون في فم البعير، أنف البعير عفوا، كالنغف، فيجعلهم كفرسة هلكة. ثم ينتدبون، من شخص يرى ما حل بالقوم فينتدب شخص ولا يظن إلا أنه هالك ميت، فينزل من الحصن فيراهم فرسا كموت نفس واحدة، فينادي أن الله عز وجل أهلكهم. ثم يدعو نبي الله عيسى أن يطهر الله عز وجل الأرض من جثثهم. نعم تمم. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. فأرادوا أن يجعل له خرجا أو خراجا، فتنزه عن هذا المال وأن الله عز وجل أعطاه الشيء الكثير، لكن أريد منكم أن تعينوني بقوة، عمال وصناع يحسنون البناء. نعم. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. فصف قطع الحديد ثم أمرهم أن ينفخوا، فلما حمي صب عليه النحاس. نعم. فتماسك. نعم. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. يعني رب العزة يدك في آخر الزمان بعد مقتل الدجال، بعد أن يقتل عيسى عليه السلام الدجال، فيخرج يأجوج ومأجوج. نعم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. عبادنا تركناهم يموجون، الجن والإنس يختلطون. نعم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يطيقون أن يسمعوا ذكر الله. نعم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قيل هؤلاء الرهبان والقصوص، قيل جميع أهل الكتابين، قيل الخوارج، وكل هؤلاء يشملهم أنهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، فهذا فيه رد على من قال أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر. يعني من كان يظن أنه يحسن صنعة هذا ليس بكافر، وهذه الآية أدل الدلائل على خطأ هذا القول. فقد يزين له الشيطان عمله وإن كان باطلا. نعم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. يؤتى الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأعلاها الفردوس الأعلى وهو أوسطها يعني أعدلها، وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نعم. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. حتى قال، يقول مخلد ابن حسين، سمعت بعض أصحاب أنس يقولون، يقول أولهم دخولا الجنة إنما أدخلني الله أولهم، لأنه ليس أحد أفضل مني، ويقول آخرهم دخولا إنما أخرني الله لأنه ليس أحد أعطاه الله مثل الذي أعطاني. لا يبغون أنا حولا تحولا. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القلم الذي يكتب به لو كان البحر ومن بعده تمده بحار مداد لا نفد هذا المداد ولم تنفد كلمات الله. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. لم أشق يا رب بدعائك لأنك لم تخيب دعائي. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرث النبوة. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. سماه الله يحيى لإحيائه إياه بالإيمان. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. فليس اعتراف من زكريا لربه وشك في قدرته، هو دعا الله عز وجل وبين ضعفه وأنه كبر في السن ومرأته، لكن يريد ما هو يا رب، هل ستصلح لي زوجتي أم أتزوج أخرى فتنجب لي؟ يسأل عن الطريقة التي سينجب هذا الولد وليس شكا في قدرة الله. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد بلغت من الكبر عتيا، يقال منه للعود، يعني اعتوت من الكبر صرت نحل العظام، يقال منه للعود اليابس عود عات وعاس، يعني بمعنى عات وعاس يابس، كذلك هو كبر في السن حتى نحلت عظامه، فرب العزة بين له أن قدرتي على خلق يحيى يعني كما خلقتك من قبل يا زكريا ولم تك شيئا. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. وعلامة يا رب، طلب علامة على أن بشارة الملائكة صحيحة وحق، فالعلامة أنك لا تكلم الناس ثلاث ليال سوية وأنت مستوي على أعضاء، ليس فيك الخرس ولا مرض. وقيل السوي صفة للأيام متتابعات، يعني ثلاث ليالي متتابعات لا تكلم الناس. نعم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. أشار إليهم، لا يستطيع الكلام لكن أشار إليهم أن تفرغوا لذكر الله عز وجل أو الصلاة. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الفهم. نعم. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. رحمة منا ومحبة له آتيناه الحكم صبيا، يتحنن حنان، يتحنن يتعطف ويترقق يترقق، وزكاة طهارة من الذنوب. وقيل الزكاة العمل الصالح، واستعمال بدنه في طاعة الله عز وجل، وكان تقيا، كان لله خائفا. نعم. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن مستكبرا عن طاعة الله. نعم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أن يناله الشيطان بسوء ثلاث الأماكن هذه هي أدهى الأمور، يوم يولد الشخص، يوم يولد يرى نفسه خارجا مما كان فيه، كان غذاؤه بغير مشقة وفي بطن أمه ودفء، ثم يخرج لمعاناة هذه الحياة، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم ملائكة، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. نعم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، قبل مشرق الشمس، قبل مشرق لما جاءها الحمل توجهت قبل مشرق الشمس، حتى قال ابن عباس لهذا تصلي النصارى إلى المشرق، يقصدون مولد عيسى، جهة المشرق مولد عيسى. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، جبريل في صورة آدمي. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت ذا تقوى فابتعد لا تمسني بسوء. نعم. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، طاهر من الذنوب. نعم. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، رحمة منا لك ولمن آمن به وصدقه. نعم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، نائيا قاصيا عن الناس. نعم. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، جاءها المخاض إلى جذع النخلة، يقول وهب ابن منبه وهو يروي الإسرائيليات، كان ذلك في أدنى أرض مصر وآخر أرض الشام لما هربت من قومها، لما حملت فوجهت نحو مصر هاربة، آخر أرض الشام وأول أرض مصر، تمنت أن تكون نسيا منسيا، دم صبتها أمها دم ولم تخلق لعظم الابتلاء، وكنت نسيا منسيا. بعضهم قرأها نسيا منسيا بالفتح، وبعضهم قرأها بالكسر. كيف سيكون بالكسر؟ نسيا منسيا، هكذا نسيا منسيا. نعم. تمام. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، فناداها من تحتها قيل جبريل، لكن يرجح ابن جرير أن الذي ناداها من تحتها عيسى عليه السلام، لأنه هو المذكور، فحملت به فأجاها المخاض فناداها عيسى عليه السلام، خاصة أنها لما التقت بقومها أشارت إليه، لأنها علمت سابقا أنه يتكلم في الصغر، فهو الذي قال لها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، جدول ماء. نعم. تمام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، يعني تساقط عليك، يساقط عليك قراءات هي بمعنى واحد، المهم أنه أمرها أن تهز جذع النخلة، وكان لا يوجد رطب ومع ذلك أسقطت هذه النخلة رطبا جنيا، والجني هو الطري، فإذا أخذته طريا تقول اجتنيت الثمر. نعم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قيل أن صومهم هكذا يصومون عن الطعام والشراب والكلام، لا بد إذا صاموا أن يصوموا. وقيل أنه طلب منها عدم الكلام لأن عيسى سيكفيها الكلام وهو سيتكلم. نعم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. حدثا عظيما. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. يا أخت هارون رجل كان يضرب به المثل في الصلاح، فأنت في الصلاح كهارون، ما الذي حصل؟ أتيت ثريا على قومك وعلى أمك، ما كانت بغي. نعم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمبارك نفاعا، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، معلم الخير للناس أينما كنت، وأوصاني بالصلاة وحافظ على حدود الصلاة وإقامتها على ما فرضها علي، والزكاة، قيل زكاة الأموال، لكن قالوا بعيد لأن ما كان يجمع عنده مال حتى يبلغ نصاب، لكن مقصود تطهير الجسد من دنس الذنوب. ما دمت حيا في الدنيا موجود. نعم. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. قول الحق، قول الحق، هذا الخبر الذي قصصته عليك يا محمد هو الحق، قول الله لا خبر غيره. فقولوا في عيسى كما أخبركم الله عز وجل، فليس ابنا لله عز وجل. قول الحق، هذا هو القول الحق. نعم. تم. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فقالت فرقة هو الله، قالت فرقة هو الله وهم اليعقوبية، وقالت فرقة هو ابن الله وهم النسطورية من النصارى، وقالت فرقة هو إله وأمه إله والله إله، وهؤلاء الإسرائيلية، وفرقة قالوا هو عبد الله، فاختصموا وتقاتلوا وغلبت اليعقوبية، ظهرت اليعقوبية وأصيب المسلمون. نعم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. فما أسمعهم يوم قدومهم على ربهم وما أبصرهم يومئذ حين لا ينفعهم البصر والسمع. نعم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يوم الندامة، يوم يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، هذا يوم الحسرة. نعم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. كان من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده، لا يكذب إبراهيم. نعم. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني سويا سالما من عقوبتي إياك، اهجرني يا إبراهيم لكي لا أعرضك لعقوبة. نعم. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. آنسنا وحشته من فراقهم، من فراق قومه. نعم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. يعني الثناء الحسن والذكر الجميل في الناس. نعم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. مخلصا، وبعضهم قرأ مخلصا، فهو مخلص وأخلصه الله عز وجل. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. من ناحية الجبل الأيمن يمين موسى، لأن الجبل لا يمين له ولا شمال، وقربناه نجيا. قيل رفعه الله عز وجل حتى سمع صريف القلم. نعم. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. كان هارون أكبر من موسى، لكن أراد الله عز وجل وهب له نبوته. نعم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. لا يقول الكذب. نعم. ورفعناه مكانا عليا. قيل رفع إلى السماء الرابعة، هذا المعنى، وهو حي إدريس. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. نسجد. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف، خلف سوء، خلفهم في الأرض، أضاعوا الصلاة تأخيرها، تأخيرهم إياها عن مواقيتها، وقيل تركهم إياها وهو أرجح، لأنهم وصفوا بالكفر واتبعوا الشهوات، شهوات أنفسهم، قدموها على طاعة الله عز وجل واتبعوا الشهوات. فسوف يلقون غيا، اسم وادي لجهنم، وقيل بئر، وقيل خسران، وقيل شر، وكلها يعني متقاربة في المعنى، فالوادي والبئر يعتبر خسران وهو شر. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. فيسمعون سلاما تحية الملائكة إياهم، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يعني في قدر وقت البكرة والعشي، لأن لا ليل في الجنة ولا نهار، كقوله تعالى خلق الأرض في يومين، في يومين يعني في مقدار يومين من أيام الدنيا، كذلك رزقهم ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قدر وقت البكرة ووقت العشي. نعم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا، ما هو حادث من أمور الآخرة، وما خلفنا من أمر الدنيا، وما بين ذلك، ما بين هذين الوقتين. نعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. مثلا في كرمه وجوده، فتعبده رجاء فضله وطوله دون الله عز وجل؟ كلا، لا يوجد لله سميا. نعم. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أخرج حيا، فأبعث بعد الممات. نعم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. مقرنين بأوليائهم، بأوليائهم من الشياطين مقرنين. نعم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني تمردا يبدأ به في النار. نعم. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، بشدة العذاب. نعم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. مرورهم على الصراط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل الجنة عفوا النار أحد شهد بدر، فقالت حفصة: ألم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا واردها؟ قال صلى الله عليه وسلم: فما ثم ننجي الذين اتقوا، يعني يوضع الصراط بين ظهري جهنم وعليه حسك، فناج مسلم ومجروح به، ثم ناج ومحتبس ومكدس فيها. فإذا نجى المؤمنون يقولون: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا، لهم صلاة ولهم زكاة، فيأذن الله عز وجل بالشفاعة فيشفعون، ثم إن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. طبعا يخرجونهم وقد سودوا احترقوا، فيأمرهم الله عز وجل أن يضعوهم في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الزرعة في غثاء السيل. نعم. تمم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وهذا معنى تحلة القسم. ورد في الحديث: من مات له ثلاثة من ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم، أقسم الله عز وجل بالورود، لكن ينجي أهل الإيمان. نعم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، يعني أكثر جمع مجلس، غاشية في المجلس، من أكثر، هكذا يقولون. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل للكفار أن من قبلهم كانوا أكثر متاع منازل من هؤلاء، ورئيا أحسن منهم منظر وأجمل صور، فأهلكناهم. نعم. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. يمله فيه إملاء في الضلالة، فسيعلمون إذا جاءهم عذاب عاجل أو يلقوا ربهم يوم القيامة. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، يعني ما يتجدد لهم الإيمان بالفرائض وخير مردا عليهم من مقامات هؤلاء المشركين بالله ومن أنديتهم نعم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. قيل نزلت في العاصم بن وائل حتى قال خباب كنت رجلا قينا قينا قينا يعني أصنع السيوف، فأصنع شيء للعاص بن وائل وذهبت أخذ حقي. قال لن أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد. قال والله لا أكفر حتى يهلكك الله عز وجل، يميتك الله وتبعث. قال فإن بعثت أعطيتك حقك، يعني كالمستهزئ به. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. نعم. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. له عهد عند الله بحيث أنه أسلم وآمن وصدق، فأهل الإيمان لهم عهد عند الله، فأنت لم تؤمن أم اطلعت الغيب على الغيب. نعم. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. نزيد من العذاب في جهنم. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. نرث أولاده وماله، لن يذهب معه. نعم. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني الضد ضد العون، هو ضد، لن يكونوا لهم عونا إنما ضد. نعم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. قيل ضد هنا قرناء، يقرنون معهم، يقرنون معهم في العذاب. نعم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ليزدادوا إثم. نعم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ركبان. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. عطاشا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. منكرا. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ذليلا خاضعا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحيدا لا ناصر له من الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني في الدنيا في صدور عباده المؤمنين ودا. نعم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. لدا أهل لدود، أهل لدد وجدل بالباطل، لا يقبلون الحق. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تسمع لهم صوتا؟ بل بادوا وهلكوا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. قيل طه لغة في عك، يا رجل معناها يا رجل طه، إما أن نجعلها من الأحرف المقطعة أو نقول أنها لغة. نعم. يا رجل معناها يا رجل. نعم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فنكلفك ما لا طاقة لك به. لا. نعم. إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى يقال الندى، يقال للتراب الرطب المبتل ثرى، يعني ما تحت الأراضين السبع. نعم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. سواء جهرت أو أخفيت، سواء عند ربك وأخفى، بل يعلم أخفى من السر مما هو كائن ولما يكن بعده. نعم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فقصة موسى تسلي لك يا محمد، ابتلي يا موسى في الصغر ثم يافعا ابتلي ثم رجلا كذلك ابتلي. فمن قصته أنه لما ذهب إلى أرض مدين هاربا من فرعون وأخذ أهله معه آنس نارا، فقال لأهلي امكثوا لعلي آتيكم، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. القبس شعلة النار في الخشب أو الحطب، شعلة طرف العود، بقبس أو أجد على النار هدى، من يدلنا الطريق، ضلوا في يوم بارد شاتم. نعم. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. اسم الوادي، واخلع نعليك لتتبارك بالوادي. نعم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا أقمتها ذكرتني صلاة، أقم الصلاة لتذكرني فيها. نعم. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أكاد أخفيها من نفسي لشدة خفائها، والعرب تقول للشيء الخفي أكاد أخفيه عن نفسي، وخاطب الله عز وجل العرب بما يعرفون بما يعرفون. نعم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. عن التأخر للساعة لا يصدنك أحد عنها الذي اتبع هواه. نعم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أخطبت ورق أغصانها من أجل لغنمي. نعم. قال ألقها يا موسى. يعني يصنعون عصا معكوفة، يصنعون عصا معكوفة ثم يهجزون الغصن فتساقط الورق الذي لا تلحقه الغنم فتأكل. نعم، هكذا يعني كان موسى يطعم غنمه بهذه العصا. نعم. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، هيئتها الأولى. نعم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. تحت عضدك، والجناحان هما اليدان، وكان آدم، فتخرج بيضاء ليس فيها عيب ولا برص ولا مرض. نعم. لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لأعي عنك ما توجعه من وحيك وأجترئ به على خطاب فرعون، اشرح لي صدري يا رب. نعم. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. يعني أطلق لساني بالمنطق، قيل تضرر من الجمرة التي أخذها. نعم. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. سأل نجيناك من الغم من غمك بقتلك النفس إذا أرادوا أن يقتلوك، فخلصناك منهم، وقتله للقبطي كان خطأ، وفتناك فتونا. سأل ابن جبير، ابن جبير سأل ابن عباس عن الفتون، فقال استقبل النهار يا ابن جبير الحديث طويل. فجاءه أول النهار ثم ذكر من قصة تذاكر فرعون مع ملائه ودعاء إبراهيم أنه سيكون له أنبياء من بني إسرائيل من يعقوب يعني من ذرية يعقوب، فخشي فاتفقوا على أن يقتلوا كل مولود، فكانوا يقتلون كل مولود، ثم إن مات الصغار وهلك الكبار، فما كان أحد يعمل للقبط، فاتفقوا أن يقتلوا عاما ويتركوا عاما، فولد هارون في العام الذي لا يقتل فيه، وولد بعده موسى في العام الذي يقتل فيه، فاغتمت أم هذا من الفتون، فأوحى الله عز وجل إليها أن تصنع تابوت وتلقي هذا التابوت في اليم، ووقع في سقيا المكان الذي يستقي آل فرعون، فأخذوه الجواري قالوا لو فتحناه لاتهمتنا زوجة فرعون، فأخذوه لها ففتحته فإذا هو غلام، وألقى الله عز وجل محبته في قلبها، فرادوا أن يذبحوه، قالت دعوني هذا من الفتون، دعوني حتى أستأذن فرعون فيه، فاستأذنته، قالت عسى أن ينفعنا، قال ينفعك أنت، ولو قال ينفعنا ينفعني أنا لا حصل له نفع وإسلام، فأسلمت زوجة فرعون وهو بقي على الكفر والتكذيب. ثم إنه كان ينصف بني إسرائيل بعد أن كانوا مظلومين، فما كان القبط يستطيعون مع وجود موسى أن يظلموا بني إسرائيل، في عام من الأعوام حصل اقتتال بين قبطي وإسرائيل، فاستغاثه الذي هو الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى فقضى عليه خطأ. ثم من الغد كذلك خاصم الإسرائيلي قبطي آخر، فهم بالفتك بالقبطي، فظن الإسرائيلي أن موسى يقصده، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، فسمع القبطي ذلك وأخبر أن موسى هو القاتل، فجاء النذير لموسى وخرج إلى أرض مدين. كل هذه فتون مر بها موسى. نعم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. لا تضعف. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. يعني هذا كل شيء يعتبر لنا توجيه، الجميع يجب أن لا يضعف من ذكر الله عز وجل، لا تنيا في ذكري. نعم. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إما على معنى الاستفهام لعله يتذكر أو يخشى، ومعنى الكلام فانظر هل يتذكر ويراجع، أو على معنى كي يتذكر أو يخشى. نعم. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الإفراط هو الاستعجال في العقوبة. نعم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يعني أعينكما، أسمع ما محاورتكما مع فرعون وأرى ماذا يفعل بكم. نعم. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. السلام يعني السلامة. نعم. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى. يعني ثنى من ربكما، لكن لما كان مجيب واحد قال يا موسى. نعم. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني رجح ابن جرير هنا أعطى كل شيء خلقه نظير خلقه، فبنو آدم أعطاهم زوجة وهكذا كل شيء من جنسه أعطاه، ولا يصلح أن يكون راجع على نفس الشيء، لا يسمى عطية، العطية شيء آخر، وأنسب الشيء أن يكون من جنسه، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداهم للمأتى الذي منه النسل والنماء. نعم. قال فما بال القرون الأولى، يعني تدعي يا موسى أن لك رب، فما بال الأمم الخالية من قبلنا لم تقر بما تقول أنه إله واحد. نعم. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يخطئ ربي في تدبيره وأفعاله، فإن كان عذب تلك القرون بعذاب عاجل عجل هلاكها فالصواب ما فعل، وإن كان أخر عقابها إلى القيامة فالحق ما فعل، هو أعلم بما يفعل، لا يخطئ ربي ولا ينسى، فيترك فعل ما فعله حكمة وصواب، وهذا مهم، لا تظن الله عز وجل غافل عما يفعل الظالمون، لا تظن ظلمة يظلمون من يريد أن يعيش بسلام وأمان، يظلمونهم ويعتدون على الأبرياء وينتهكون يعني التجارات المدنية والطائرات المدنية، ينتهكون حرمتها ونظامها وقوانينها، فلا تحسبن أن الله عز وجل غافلا عنهم. نعم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، ألوانا من نبات شتى مختلفة في الطعوم والأرائح والمنظر. الذي جعل لكم الأرض مهدا، وبعضهم قرأ مهادا، فهي مهدا وهي مهادا ممهدة. نعم. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أهل الحجة والعقول، أهل الحجة عفوا والعقول. نعم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني أمس كان مطر وكانت عندي الصغيرة، فأقول شدة المطر كان ينزل بشدة، فأقول لا أنظري، لا أحد يستطيع أن ينزل مثل ما ينزل الله عز وجل من الماء، بالكاد نحن عندنا كذا زراعة وتقطير ورش، أما صب الماء بهذه الكميات لا أحد يستطيع إلا الله عز وجل. نعم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. حتى عندها صاحبة تقول أنا أعلم الغيب، قالت أنت تكذبين ما تعلمين الغيب، الله يعلم الغيب، قالت أمزح، قالت ما يجوز أن تمزحي، يعني فلما تربي أبنائك على تصحيح العقيدة تصحيح الألفاظ يعني بإذن الله يخبرون غيرهم حتى الصغار أمثالهم يمنعونهم من الأخطاء في العقيدة. نعم. تمام. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، بمكان عدل نصف بيننا وبينك سوى أو مستوي يبين للناس ظاهر لا يغطي شيء عنهم. نعم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يوم عيد كان لهم أو سوق كانوا يتزينون فيه في وقت الضحى. نعم. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فيستأصلكم بهلاك فيبيدكم. نعم. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، أسروا النجوى سلمكم الله السحرة، قالوا قيل في معنى نجواهم، إن كان هذا ساحر فإنا سنغلبه، كأنهم علموا بالخبرة أنهم هم الأعلم في فن السحر، وإن كان من السماء فله أمر، فكأنهم أضمروا الإيمان إن كان من أمر السماء وأسروا النجوى. ومما قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. نعم. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، سنتكم ودينكم. نعم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى، من قهر صاحبه. نعم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، سحر تخيل. نعم. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قرأت كيد ساحر وقرأت كيد سحر، وكلاهما قراءتان مشهورتان متقاربتان في المعنى، كيد في الأخير أنه كيد وخديعة لساحر أو سحر. نعم. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، لأنهم يعرفون أن هذا ليس بسحر. نعم. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. على جذوع النخل وأبقى أدوم أنا أم موسى؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والذي فطرنا على الذي جاءنا من البينات وعلى الذي خلقنا، لن نؤثرك، ويحتمل والذي فطرنا خفضا على القسم، يعني يقسمون أننا لن نسلم لك، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني تعذبنا في هذه الحياة الدنيا إن كنت عذبتنا. نعم. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، يعني أنه كان أكرههم على تعلم السحر. نعم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها فتخرج روحه نفسه، ولا يحيا تستقر نفسه في مقرها تطمئن، لا هي في الحلقوم عذاب شديد عند الحناجر. نعم. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى، تطهر من الذنوب. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، دركا أن يدركوك من ورائك ولا تخشى غرقا من أمامك. نعم. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى، حيث سلك بهم طريق النار ما هداهم للطريق المستقيم. نعم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى، قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. ابتلينا قومك بعبادة العجل وأضلهم السامري. إضلال السامري إياهم دعاءهم لعبادة العجل. نعم. فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. غضبان آسفا متغيظ آسف حزين قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا جانب الطور الأيمن وأنه غفار لمن تاب وينزل عليكم المن والسلوى أفطال عليكم العهد بجميل نعم الله عندكم وأيادي لديكم أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وعكفتم هنا مع أن موسى عليه السلام قد وعدهم فعكفوا عند العجل. نعم. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. أوزار تأثموا حيث أخذوا عارية من آل فرعون ذهب ثم تأثموا من حملها فألقوها تخلصا كذلك ألقى السامري ألقى تراب أثر فرس جبريل فخرج بعد الإحراق عجل فتنة له خوار. نعم. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. نسي موسى فضل إلهه وذهب يبحث عنه هناك وهذا إلهه. نعم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. يعني بعض الخوارج يقول ما أكثر العجول ما أكثر العجول وأنت يا مسكين ما تعرف الخوارج ما وكلامهم وغمزهم ويقول ما أكثر الطواغيت ما أكثر العجول ويقصدون حكام المسلمين هكذا يعني. وأنت تظن تحسن الظن بهذا الملتحي وهو من الخوارج يحرض على أولياء الأمور فلا بد أن تعرف وتسأل أهل العلم عمن يحرض على أولياء الأمور وتحذر منهم ولو كان صاحب فضائيات ويخرج ولو كان داعية عندك لأنك ما تعرف ما تميز العالم الحق الذي يأمر بطاعة ولاة الأمور وينصح الناس بعدم الخروج وبين ممن يحرضهم على الخروج وعلى الجهاد العشوائي هكذا الذي يأكل الأخضر واليابس وهو في منزله ولا يحرك ساكن ولا شيء إلا التحريض. خوارج قاعدة. نعم. أخطر الخوارج. نعم. يعني فيستغلون مثل ذلك. نعم. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قالوا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. يعني فأحضرت بعضهم وتركت بعضهم فرقت بين بني إسرائيل هكذا خشيت يا ابن أم يا ابن أمي يعني تعطفا نتعطف. نعم يا ابن أمة. نعم. قال فما خطبك يا سامري. ما شأنك يا سامري. نعم. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. زيّت لي نفسي حيث بصرت فرس جبريل فأخذت من أثره تراب. نعم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا أمس ولا أمس. أمر موسى أن يعتزل ولا يؤكل ولا يشارب ولا يخالط فنافق عدو الله نافق وكان من عظماء بني إسرائيل لكن نافق. نعم. وإن لك موعدا لن تخلفه، يعني عذاب وعقوبة. نعم، لن تخلفه، لن يخلفكه الله يذيقك العذاب. وبعضهم قرأ لن تخلفه، تخلفه إيه سيقول لن تخلفه؟ لن تخلفه أنت يا سامون، وتخلفه الله عز وجل لن يخلفكه. كلا القراءتين يعني متقاربتان في المعنى. وماذا صنع بالعجل؟ نعم. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، بالنار قطعة قطعة ونذريه في البحر تذريه. نعم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر لرأي العين من الزرق، وقيل يحشرون عميا. نعم، تم. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، هكذا يقولون لبثتم في الدنيا عشرا. نعم. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، أوفاهم عقلا وأعلمهم يقول بل يوم لبثتم يوم. نعم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يذريها ربي تذرية، يطيرها بقلعها واستئصالها. نعم. فيذرها قاعا صفصفا، أرضا ملساء مستويا لا نبات فيه ولا نشز ولا ارتفاع. نعم. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ميلا ليس فيها أودية وموانع تمنع الناظر أو السائق، كلها مستوية ولا أمتى، انثناء وضعف، لا ارتفاع ولا انخفاض، وهي مستوية ملساء. نعم. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وطئ الأقدام إلى المحشر، قيل هذا الهمس. نعم. و أصله الصوت الخفي، أصله قيل الصوت الخفي همسة. نعم. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، استأسرت وجوه الخلق واستسلمت وعنت الوجوه، حتى قيل للأسير عان لذلة الأسر، عان هن عوان عندكم النساء يعني كالأسيرات، وعنت الوجوه ذلت لله عز وجل. نعم. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف أن يهضمه حسناته هضما. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، بضروب خوفناهم بضروب من الوعيد في هذا القرآن. نعم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، فتقرأه على أصحابك قبل أن يأتيك بيانه، لا تستعجل يا محمد. نعم. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، ترك عهدي ولم نجد له عزما صبر وحفظ، فوقع في الأكل من الشجرة. نعم. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، تشقى فتطلب الطعام بمشقة بعد ذلك. نعم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تظهر للشمس فيؤذيك حرها. نعم. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. وكانت مستورة عن أعينهما العورة فانكشفت. نعم. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، رزقه الرجوع إلى ما يرضي الله. نعم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنتم عدو إبليس وذريته، وإبليس المفروض يكتب وذريته، وإبليس عدوكما وعدو ذريتكما. نعم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا يعني عذاب البرزخ، عذاب البرزخ، لا يكون عذاب القيامة لأن عذاب القيامة مذكور، فإما أن يكون عذاب في الدنيا أو عذاب البرزخ. ويرجح ابن جرير أنه عذاب البرزخ، لأنه قال كم شاهدنا من أناس على معصية رزقهم واسع، رزقهم واسع، فأكيد سيكون المقصود عذاب البرزخ معيشة ضنكا. نعم. ونحشره يوم القيامة أعمى، يحشر أعمى عن الحجة ورؤية الشيء، أمرين. نعم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تترك في النار. نعم. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ألم يستبين لقريش ذلك فهم يمشون في مساكن المعذبين. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. لألزمهم الهلاك عاجلا، لكن رب العزة كتب أن لهم أجل في اللوح المحفوظ. نعم. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صلاة الصبح، طلوع الشمس، قبل غروبها العصر، من آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وبعضهم قرأ ترضى، ترضى من ربك وما أعطاك، وترضى يرضيك ربك، معناهما واحد. نعم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، لأهل التقوى والخشية. نعم. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. في هذا الكتاب من أنباء الأمم ممن قبلهم، ماذا حصل لهم. نعم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. لو جاءهم العذاب قبل ذلك لا طلبوا أن يمهلوا، ولماذا لم يرسل لنا رسول، فلماذا تسألوا الآيات. نعم. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. منتظر لمن يكون الفلاح إلى ما يقول أمري وأمركم، فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي المستقيم المعتدل ومن اهتدى على سنن الطريق القاصد غير الجائر على عن قصده منا ومنكم. توقفنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.